بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله فضلا من ربكم

اقرأ كتابك. اقرأ كتابك صدق الله.